منهم القردة والخنازير الذين حولهم الله تعالى من بشر إلى قردة وخنازير. ولكن في الصورة الخارجية القردة والخنازير أحسن منهم، لأن القردة والخنازير لا يعذبون مثلهم، هم سيعذبون في النار، والقردة والخنازير لم يكلفوا، وحينئذ لا عقوبة عليه، لأنها من جنس الحيوانات غير المكلفة. فالكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب. القردة والخنازير أحسن منهم حالا بكثير. قد يجوز لطالب العلم أن يحذر من بعض المشايخ وهو لا يزال طالبا. الإنسان إذا علم أن أحدا يكتسب للعلم وهو صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو هو لا خطر على المسلمين، ينبغي التحذير منه لئلا يضل به الناس. وأما إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل من الفروع، هذه يسوغ الخلاف فيها، وهذا موجود بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة. أئمة أهل السنة يختلفون في بعض المسائل، أحدهم يرى هذا الأمر مباحا، والآخر يراه مكروها، والآخر يراه واجبا، ولا يعيب بعضهم على بعض، لأن هذا خلاف في الفهم من النص. بعضهم يكون فهمه بهذه الطريقة، والآخر يكون يفهم من النص فهما آخر. الخلاف سائغ في مسائل الفروع. أما إذا كان إنسان صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته يلزم التحذير منه. وأما ما يلجأ إليه بعض الناس من أنهم إذا اختلفوا مع شخص في مسألة شنعوا عليه وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فهذا من الخطأ وهذا من الجهل. والواجب هو التحذير من البدع وأهلها. يقول لماذا نخضع لليهود والنصارى في قرواتهم على المسلمين؟ المصيبة مصيبتنا ليست مصيبتهم، هذا عيب فينا وليس عيبا فيهم، لأننا تساهلنا في الأخذ بمكامن القوة وتخلينا عن الأسباب التي بها نقوى عليهم فغلبونا. والله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، ونحن نعرف ربنا جل وعلا، ولكننا قصرنا فيما يجب من طاعته والانقياد لأوامره والالتزام بأحكامه، فأصابنا الوهن وأصابنا العجز والخور، حتى صار أحدنا يخاف من ظله ويظن أن مصيره بيد أولئك القوم، وأنه لا يستطيع العيش إذا لم يخضع لهم. الواجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يفتخروا بما أكرمهم الله تعالى به من أعظم الشهادات العليا، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، والالتزام بذلك، الالتزام بأركان الإسلام وأركان الإيمان والعمل بها ظاهرا وباطنا، ثم تتلاشى أمامنا كل هذه القوات. النبي صلى الله عليه وسلم وحده في مكة دعا إلى التوحيد وجلس 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة وجلس 10 سنوات. خلال 23 سنة تغيرت الدنيا كلها، 23 سنة. لكن الذين كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام ويستجيبون له، هل كانت عقلياتهم وما عندهم من الإيمان هو مثل ما عند الناس اليوم؟ اليوم عند المسلمون أعدادهم 1 مليار وزيادة، لكنهم غثاء كغثاء السيل. الإنسان يقول أنا مسلم وهو يذهب إلى الضريح ويقول يا سيدي فلان رد علي غائبي، إيش في مريضي؟ ما الفرق بينك وبين أبا لهب؟ ما في فرق. أبو لهب يذهب إلى اللات والعزة ومنات وإساف ونائلة، وقوم أهل مكة كانوا هكذا. فالانتساب للإسلام لا بد أن يكون على الحقيقة، ولا بد أن يكون الإنسان مؤمنا حقا، يلتزم بدينه، يلتزم بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا بد أن يلتزم بلا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، يؤدي هذه الأركان على الحقيقة، ويكون بهذا قاصدا وجه الله لا مطمعا من مطامع الدنيا وشهواتها. يجوز أن يطوف الإنسان طواف تطوع كم عدده؟ الطواف بالبيت هو 7 أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا. ومن أفضل العبادات في هذا المكان الطواف بالبيت، ومن طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. والطواف لا بد أن يكون 7 أشواط، فلا يجزي أقل منها. يقول هل يجوز لغير المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة؟ نقول لا، السعي بين الصفا والمروة إنما هو في النسك من عمرة أو حج، وليس فيه تطوع. يسأل عن زكاة الفطر بالنقود، ما حكمها؟ أولا، ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صاع من الطعام يخرجه الإنسان عندما ينتهي من صيام رمضان، والصاع ما يعادل 3 كيلو، والطعام المراد به ما يقتات ويدخر، الرز والقمح والذرة والشعير والدخن والعدس، هذه التي تقتات وتدخر يخرج الإنسان ليلة عيد رمضان، ليلة عيد الفطر، صاعا عنه وصاعا عن كل فرد من أفراد أسرته، صاع عن زوجته، صاع عن ولده، صاع عن بنته، وهكذا كل واحد منهم عنه صاع 3 كيلو. وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتجب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجزي عنها القيمة، بل لابد أن يكون طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بالطعام، والنقود كانت موجودة ولم يجعلها منها. ما حكم من دخل في الصلاة والإمام وركع وهو لم يقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن، هل الركعة صحيحة أم لا؟ أقول بل هي صحيحة، إذا أن الإنسان أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع إمامه من الركوع فإنه أدرك الركعة ويسقط عنه قراءة الفاتحة، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع في مشيه وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي جاء يعدو، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة وإنما صححها له، فدل هذا على أن من أدرك الإمام راكع يسقط عنه ما قبله. يسأل يقول ما حكم العمل في الفنادق والقرى السياحية يقول يتعاملون مع الخمور والأجانب ووظيفة لا تتعلق بالخمور وإنما هي أعمال هندسية فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10 لها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وشاريها وآكل ثمنها إلى أن قال وشاربها وعد منهم معاصرها ومعتصرها. فهؤلاء كلهم ملعونون. فإذا أن الإنسان كان له تعاون مع هؤلاء الذين يقدمون الخمور بأي نوع من المعاونة فعمله يعتبر محرم. تممنا لصلاة الفجر بعد تبوك لعدم وجود استراحات للوضوء وقارب شروق الشمس، فهل صح هذا التيمم علما أن الإفطار أن الأمطار كانت غزيرة وكانت هناك برك من الوحل؟ والله هذا كيف وجدت تراب تتيممون به؟ هنا تعتبرون فاقدين للتراب ذا الغبار، لأن من شرط التيمم أن يكون صعيد طيب له غبار، وأنتم ما عندكم صعيد وعندكم ماء، ولكن ما تريدون ماء إلا يكون في حمامات بس، هذا خطأ. لا يصح لكم التيمم ما دام عندكم مياه موجودة تتوضؤون منها، فالتيمم غير صحيح، وحينئذ عليكم أن تعيدوا الصلاة. والإنسان لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وأنتم الماء عندكم كما جاء في سؤالك. هل يجوز للمحرم أن يرتدي ساعة اليد؟ نقول نعم، لا يعتبر من المخيط. يقول هل عندما ينتهي الإنسان من عمرته له أن يقصر لنفسه؟ نقول نعم له ذلك. زيارة المشاعر المقدسة وغار حراء فضل إذا أراد الإنسان زيارتها؟ نقول لا، زيارتها في غير وقت أداء العبادة فيها ليس لها فضل، إنما هي إذا أراد أن يزورها الإنسان كأي موضع من الأماكن مثل الحدائق ومثل غيرها، هذه الفرجة والنزهة لا للتعبد، فلا يتعبد بزيارة المشاعر في غير وقت المشاعر. الذي أدى فريضة الحج وعاد وارتكب بعض الذنوب ترتد عليه ذنوبه قبل الحج؟ الله جل وعلا كريم وجواد ورحيم وغافر الذنب وقابل التوب، وهو أيضا شديد العقاب. الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه عليه أن يبتعد عن الوسائل التي تنبهه للعود للذنب مرة أخرى، فيبتعد عن مواطن الذنوب وأماكن الريب التي تدعوه إلى فعل المنكر مرة أخرى. وإذا أنه وقع في الذنب فعليه أن يتوب من قريب ويستغفر ويكثر من العمل الصالح ويبكي على خطيئته، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، لعل الله تعالى أن يقبل توبته ويمحو زلته. ما حكم الشرع في الرجل الذي يعامل زوجته معاملة فظة ولا يلين لها؟ الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن، فلا يجعل من إنسان من نفسه ديكتاتور في المنزل ويعتبر زوجته أم أولاده شركته في الحياة عبارة عن دمية يعبث بها، هي إنسان لها حقوق كما أن عليها واجبات. والله تعالى يقول فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان. أما أن يتعامل مع المرأة كما ذكر السائل معاملة فظة فهذا ممنوع ومحرم في ديننا، نهى الله تعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو آت بهذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يتأمل من هذه حاله كيف كان يعيش المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وكيف كان يعاملهن، والضرر عليه هو إذا أنه تعامل مع زوجته هذه المعاملة، فإنه سيكون دائما في حال قلق واضطراب ولا يجد راحة ولا أنسا ولا لذة للعيش في البيت الذي يحكمه بهذا الحكم القاسي الشديد، بحيث أنه لا يجد راحة ولا طمأنينة مع أهله. أدينا العمرة وننوي زيارة المسجد النبوي ثم نعود إلى مكة، فهل لنا أن نعمل عمرة ثانية؟ نقول نعم، نعمل عمرة ثانية. أنتم بهذا إنسان كلما قدم إلى مكة ينبغي أن يكون على حال إحرام، هذا هو الأفضل في حقه. يقول هل يجب علينا طواف الوداع عندما نذهب إلى المدينة؟ نقول هذا هو الأولى للإنسان، أن لا يغادر مكة إلا وهو قد طاف للوداع، لكن إذا لم تطوفوا فلا شيء عليكم. وإنما الأولى للإنسان للخروج من الخلاف في هذه المسألة أن يطوف للوداع إذا أراد أن يسافر. مجموعة من الأسئلة كما هو المعتاد في كل يوم يسألون عن تكرار العمرة، يقول إنه يريد أن يعدي عن عمرة عن ابنه وآخر عن أمه وآخر عن جده ورابع عن عمته، فما حكم هذه العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى العمرة اكتفى بها، وما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى وبقية وقته يشتغل بالعبادة داخل الحرم لأن هذا أفضل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعملونها، وعندما حجت عائشة رضي الله عنها حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فزادت في الإلحاح فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأتت بعمرة، وأخوها لم يحرم ولم يأتي بعمرة، ذهب معها ورجع ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن عمله سواء كان لنفسه أو لقريبه المتوفى فإنه جائز لكنه ليس فاضلا. وأما الفاضل فهو إذا خرج من مكة لغرض صحيح وأراد أن يرجع إليها مرة ثانية فإنه يرجع محيما لنفسه أو لغيره. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.